بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن الشروع في الفريضة يمنع من قطعها، وهذا أصل قد دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولا شك أن العبادة من حيث هي في الأصل إذا شرع الإنسان فيها أنه يحرص على إتمامها وكمالها، وإذا أحب الله العبد ووفقه للطاعة والخير والبر فمن دلائل حبه له أن يعينه على فعل ذلك الخير، فإذا أراد أن يتمم عليه النعمة ويكملها أعانه على تكميل ذلك الخير. فالشروع في الفرض الموسع، الفرض ينقسم إلى قسمين: مضيق وموسع. فالمضيق يلزم فعله في وقته الذي ضيق الشرع فيه، ولا يجوز للمكلف أن يؤخره. وأما الواجب الموسع كقضاء رمضان، فإنه يجب عليك أن تقضي ما فاتك من أيام رمضان، إلا أن هذا القضاء لا تطالب به مباشرة بعد انتهاء شهر الصوم، وإنما يوسع الله عليك في قضائه إلى رمضان الآخر. فهو واجب موسع وفرض موسع. وهكذا لو أذن عليك أذان الظهر وأنت في أول الوقت فإنه فرض موسع، أي أنه بالخيار أن تؤخره ما لم يكن ذلك سببا في تفويت جماعة أو نحنه، إذا كان يجب على الإنسان أن يشهدها. فالمقصود أن الواجب الموسع عبر المصنف به لكي ينبه على أن الواجب الضيق المضيق من باب أولى وأحرى. نعم. ولا يلزم في النفل. ولا يلزم في النفل بناء على العبارة الأولى. فلو أن إنسانا كان عليه صيام يوم من رمضان، هذا اليوم فرض عليك أن تقضيه، وقضاؤه موسع، فأنت بالخيار أن تصوم مباشرة بعد يوم العيد، وبين أن تؤخر القضاء إلى شعبان. فلو أنك بادرت وصمت هذا اليوم في شوال، فإنك بشروعك فيه لا يجوز لك أن تقطعه ولا أن تفطر فيه. ولا يلزم في النفل. ولا يلزم في النفل. إذا صام الإنسان صوم نفل، فهل يلزمه بمجرد شروعه في صوم النفل أن يتمه، أو لا يلزمه الإتمام؟ قولان عند العلماء رحمة الله عليهم. وتعرف هذه المسألة عند أهل العلم رحمهم الله بمسألة الشروع في النوافل، وأوردوا عليها السؤال المشهور: هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض أو لا؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن الشروع في النوافل يصيرها فرائض، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض. ومحل الخلاف إذا بدأ بالنافلة. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا أحرم بنافلة في الضحى مثلا، فإنه لا يجب عليه إتمامها. فلو أنه عرض له العارف فسلم منها ومضى، فإنه لا حرج عليه على القول الثاني. وأما على القول الأول فيأثم، لأن الشروع فيها مجزم بإتمامها. وهكذا في الصوم، فمن شرع في صوم نافلة كأن يصوم الاثنين والخميس، فلما صمت الاثنين أو صمت الخميس طرأ عليك ما يوجب فطرك من غير عارض لازم، كان تقول أحب أن أفطر ولم يكن ذلك لمرض أو عذر. فعلى القول بأن الشروع في النوافل يصيرها فرائض لا يجوز لك الفطر، ويجب عليك أن تتم صوم ذلك اليوم. وعلى القول بأن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض وهو الصحيح، فإنه لا يجب عليك الإتمام، وأنت بالخيار إن شئت أفطرت وإن شئت أتممت. وهذا الأصل في الصوم، أن صوم النافلة أنت بالخيار، إن شئت أتممت الصوم وإن شئت أفطرت، والأفضل أن تتم. والدليل على جواز فطرك في صوم النافلة إذا شرعت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه. فدل هذا الحديث على أن الخيار لمن تطوع، ولكن الأفضل والأكمل للمسلم إذا بدأ خيرا ألا يقطع ألا يدخل بابه على نفسه. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يحرص على شكر نعمة الله عليه بالطاعة، فأي عمل خير يفتحه الله عليه من نافلة أو بر فلا تقطعه ما استطعت لإتمامه سبيلا. ولذلك هذه المسألة يقع فيها بعض الأخيار، خاصة إذا عرضت لهم أمور فيها خير ومصلحة، فتجد الإمام إذا أمى بالناس يعتبر باب خير له أن يتقدم على الناس وأن يأمهم وأن يعظهم وأن يخطب فيهم، فقل أن تجد الشيطان يترك مثل هذا فيأتيه من باب الخير فيسول له ترك هذا العمل أو الإعراض عنه بحجة الاشتغال بغيره، وهذا لا شك أنه يقفل على نفسه باب الخير ويحرم نفسه من باب خير عظيم. وهكذا إذا فتح الله عليك باب خير في دعوة أو بر أو خير أو قربة ونحن ذلك مما يحتسب فيه الأجر عند الله، إياك أن تكون سببا في قفل باب الخير عليك. فلو كنت مشتغلا بالصدقات وتفريج كروبات المسلمين وستر عوراتهم فجاءك الشيطان وقال لك اترك هذا وأقبل على كذا وكذا، فانظر رحمك الله في أمرك وارجع إلى العلماء ولا تستعجل، لأنه قل أن يوفق إنسان لباب خير فيقفله عليه ثم يوفق له ثانية، قل أن يعطى الإنسان باب خير فيقفله على نفسه ويعطاه ثانية، لأنه إذا تسبب في قفل باب الخير على نفسه كأنه أعرض عن نعمة الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. ولذلك تجد الإنسان إذا كان مذبذبا في أموره كلما فتح الله عليه باب خير قفله على نفسه قل أن تجده موفقا وقل أن يصيب الكمالات في أمور الطاعة والبر. فالمنبغي على الإنسان دائما إذا وجد أن الله هيأ له باب خير كالصلاة والصيام وقيام الليل أن لا يسعى في قفل هذا الباب على نفسه، فإن حيل بينه وبين هذا الخير بعذر لمرض أو شغل أو نحن ذلك مما هو آكد فإنه يندم ويشتكي إلى الله عز وجل أنه لو كان فارغا لقام بهذا الخير حتى يجمع الله له بين الحسنين ويبلغه أجر الطاعتين، والله كريم وفضله عظيم، وكلما حسنت نية الإنسان بلغ من الخير الشيء الكثير. فقوله هنا فهذه الجملة المقصود منها أن الإنسان إذا بدأ بالطاعة هو مخير بين إتمامها وبين أن يتمها، وهذا أفضل بإجماع العلماء، وبين أن يتركها وهذا دون الكمال، ولكنه لا يجب عليك أن تتم، لأن الطاعات ليست واجبة في أصل الشرع إلا شيء واحد استثناه العلماء من النوافل يجب عليك أن تتمه، وبمجرد دخولك فيه يجب عليك إتمامه ولو كان نافلا، وهو النسك، والمراد به الحج والعمرة. فمن أحرم بحج نافلة أو أحرم بعمرة نافلة فإنه يجب عليه إتمامهما، ولا يحل إلا بإتمامهما إلا فيما استثنى الله من المحصر وما في حكمه. فلو أن إنسانا اعتمر بعمرة في رمضان مثلا ثم جاء فوجد الزحام فقال لا أريد أن أتمها، ولبس ثيابه ومضى، والعمرة نافلة فقال ما دامت نافلة فإني لا أتمها، ورجع إلى أهله، فإنه لا يزال محرما حتى يتحلل من عمرته. وجميع ما يصيب من محظورات الإحرام فإنه يجب عليه أن يفتدي عنه، ولو مضت عليه على هذه العمرة أيام وشهور وأسابيع فإنه لا يزال مخاطبا بنص كتاب الله عز وجل بإتمامها، كما في قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. أجمع العلماء على أن الحج والعمرة إذا كانا نافلة أنه يجب على من شرع فيهما أن يتمهما، وعلى هذا فإن العلماء استثنوا من مسألة الشروع في النوافل الحج والعمرة إذا كانا نافلتين فيجب على الإنسان أن يتمهما ولا يخرج منهما إلا بالتحلل أو بالصورة التي أذن الله فيها في مسائل الإحصار كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. ولا قضاء فاسده إلا الحجة. ولا يجب عليه قضاء الفاسد من الطاعة. لو أن إنسانا صلى ركعتين وتبين له فسادا فإنه لا يجب عليه قضاء الركعتين لا يجب عليه قضاءهما. وأما بالحج والعمرة فإنه يجب عليه قضاء الفاسد. توضيح ذلك: لو أن إنسانا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وقد نوى النافلة ثم أفسد حجه النافلة أو عمرته النافلة وذلك بالوقت والجماع، فلو أنه أحرم مع زوجه ثم في عمره وهذه العمرة نافلة له ولزوجه ثم جامع زوجه فقد فسدت عمرته لكنها نافلة، فيقال يجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد وأن يتمه ثم ينشئ بعد ذلك عمرة بدلا عن هذه العمرة. وهذا هو ظاهر القرآن في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء: وردت الآية الكريمة عامة تأمر بالإتمام للفاسد والصحيح على حد سواء، فيجب عليه أن يتم عمرته الفاسدة ويتم أيضا حجه الفاسد وعليه القضاء. ولذلك أفتى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في الرجل لما جامع أهله وهو أصله قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عليه أن يتم حجه وأن يمضي في حجه وحتى يتمه ثم يهدي من عام قابل، يأتي بحج من عام قابل ويهدي ويفترقا، يعني أنه لا يحج مع امرأته في السنة القادمة عقوبة له وخوف من الوقوع من باب تعاطي الأسباب لحفظ الحق لله عز وجل. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يقول رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حديث المصنف هنا عن الصوم، ولما بينا أحكام الصوم المفروض والصوم النافلة شرع فيما يتبع الصوم من قيام رمضان. وقيام رمضان في الأصل يراد به تحصيل فضيلة الشهر كله وفضيلة ليلة القدر على وجه الخصوص، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا في الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما انتهى من أحكام الصيام شرع في البيان ما هو ملحق في الصيام من قيامه، وهذا القيام أعني صلاة الليل، قد تقدم معنا في باب صلاة التطوع، فناسب أن يلحق ما هو من جنس ما هو تابع في رمضان في آخره وهو قيام ليلة القدر. فقال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر. ترجى ليلة القدر، أولا ليلة القدر سميت بذلك لعظيم قدرها ومكانها عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك شرفها الله عز وجل فجعل قيامها خيرا من ألف شهر يقومها الإنسان. ولا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن الله فضلها واختارها من بين الليالي. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله اختار من الليالي ليالي العشر الأواخر، واختار من ليالي العشر ليلة القدر. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: والفجر وليالي العشر، هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، أقسم الله عز وجل بها لشرفها وعظيم قدرها ومكانها باشتمالها على أعظم ليلة وأفضل ليلة وهي ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى اختار من الناس واختار من الجماد واختار من الأزمنة واختار من الأمثلة ما شاء سبحانه وتعالى، فاختار من الأيام الأسبوع يوم الجمعة، واختار من ليالي السنة ليلة ليالي العشر، واختار من ليالي العشر ليلة القدر، واختار من الأيام أيام العشر من ذي الحجة، فأيام العشر من ذي الحجة أيام مفضلة، واختار من أيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة، ف فكان اختيار الله عز وجل لجميعها شاملة. فإذا نظرت إلى الأيام كانت الأيام العشر من الحجة أفضل وفضيلتها في النهار آكل، وذلك لقولها عليه السلام: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. وخصت ليالي العشر بفضيلة الليل دون النهار، وهذا الذي دعا بعض العلماء إلى قوله إن ليالي إن أيام عشر من الحجة أفضل من العشر الأواخر، وذلك لأن العشر الأواخر فضيلتها في الليل، وأما عشر من الحجة فضيلتها عامة شاملة للليل والنهار لعموم قوله عليه السلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من أيام، فشمل ذلك النهار والليل. وأما بالنسبة لليالي فالفضيلة لليالي العشر، وبها ورد القسم، وأفضل الليالي العشر ليلة القدر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وأفضل أيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة. وهذا التفضيل لله فيه حكمة بالغة، والله سبحانه وتعالى فضل ليلة القدر وندب إلى إحيائها، وذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فوصفها بأنها خير، وقوله خير في لغة العرب خير بمعنى أخير، فالعرب تقول فلان خير من فلان أي أخير، وتقول فلان شر من فلان أي أشر، كما في قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في البائية المشهورة: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب. فلما قال الله في ليلة القدر خير من ألف شهر أي أخير من ألف شهر، وهذا يدل على فضيلتها وعظيم شأنها عند ربها. وقال بعض العلماء: ليلة القدر من التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها الأرزاق والأمور، وهي ليلة العام التي يكون فيها التقدير من عام إلى عام، فالله أعلم بما يكتب فيها من سعادة السعداء ومن شقاء الأشقياء، ولذلك فضلت وشرفت في هذا. وقوله ترجى ليلة القدر، أخفى الله ليلة القدر، وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى، وهذا الخفاء العلماء لكي يجتهد الناس في الطاعة، فلا يقتصرون على ليلة من بين الليالي، ولا يجعلون طاعتهم مقصورة عليها، فإذا علموا أنها في العشر الأواخر اجتهدوا في العشر الأواخر كلها، وهذا هو مقصود الشرع المراد به إحياء الليالي كاملة. وعلى هذا فإن الأفضل أن يحرص على قيام ليالي العشر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، والوتر آكل، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وللعلماء في الوتر وجهان، منهم من يقول الوتر بعدد الشهر، فيبتدئ بالليل 21، ثم بعدها 23، ثم بعدها 25، ثم بعدها 27، ثم بعدها 29. وقيل الوتر لما بقي من الشهر، فيشمل ذلك ليلة 28، لأنها تبقى بعدها ليلة واحدة، ويشمل ذلك ليلة 30، وليلة 28، وليلة 26، وليلة 24، وليلة 22، وذلك بسبب كون الباقي وترا إذا نظرت إلى العدد. ومن هنا قال العلماء إنها تشمل الأوتار والأشفاع لاحتمال النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في خامسة تبقى في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، والثالثة التي تبقى هي ليلة 26، والخامسة التي تبقى هي ليلة 24. وقف على هذا، إن قال العلماء شمل الأمر للوتر ما بقي وشمل عدد الشهر، ومن هنا بقيت محتملة للعشر الأواخر كلها. وأقوى الأقوال أنها تنتقل، وذلك أن النصوص قوية جدا في إثبات ليلة 21 وإثبات 22، ولذلك لا يمكن التوفيق بين هذه النصوص إلا بمسألة الانتقال، وهذا قول جمع من السلف رحمة الله عليهم وجمع من الأئمة، لأنه لا يمكن الجمع بين هذه النصوص إلا على هذا الوجه، مع أن هناك بعض الأدلة يقوي ليلة 25، هناك بعض الأدلة يدل على 21 وهو ثابت في الصحيح، وليلة 27 وهو آكدها وأقواها بمرور كثير من الأدلة، فدل هذا على وجود مسألة الانتقال. والمسلم يتحرى هذه الليلة ويحرص على قيام العشر الأواخر طلبا لفضيلتها، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يختص بفضله من شاء، وإذا حسنت نية الإنسان وصدق مع الله فإن الله يصدق معه. وأوتاره آكد وليلة 27 أبلغ. وأوتار العشر الأواخر آكد، وهذه الأوتار قلنا للعلماء فيها وجهان، بعضهم يقول الوتر لما بقي فيشمل ليلة 30 وليلة 28 وليلة 26 وليلة 24 وليلة 22، وقيل الوتر بعدد الشهر يشمل ليلة 26 و 23 و 25 و 27 و 29. هذا قولان للعلماء رحمة الله عليهم، لأن السنة وردت فيهما في حديث التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وكذلك تفصيله في قوله في ثالثة تبقى في خامسة تبقى. ومن قال إنها ليلة 21 فقد استدل بها بحديث المطر، أريد أني أسجد صبيحتها على الماء والطين، فوقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وأري الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه في مسجده، فهذا يقول قول قال 21، ومنهم من قال 27، وهذا القول يقول به جمع من السلف رحمه الله يختاره بعض الأئمة كما نبه المصنف رحمه الله عليه. والذي يظهر والله أعلم أن انتقالها قول من القوة بمكان، أنها تنتقل خلال الشهر، وأن تنتقل خلال العشر، وأن ليالي العشر محتملة، وهذا لله فيه حكمة بالغة، فلو علم الناس ليلة القدر لأهلك بعضهم بعضا بالدعاء، ولتسلط السفهاء بمسائل الدنيا وحوائج الدنيا، وكذلك خمل الناس عن إحياء العشر الأواخر والعناية بغيرها. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعلها مخفية، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ثم رفعت، وسبب رفعها أنه تلاحى رجلان هما أبي وأبو حدرة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فلما تلاحى يعني حصلت بينهم الخصومة داخل المسجد في الدين، كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار من قبته التي كان يعتكف فيها، وقال أمر عليه الصلاة والسلام بالوضع من الدين، وأمر النبيون أن يقوم بالقضاء، وقال لأصحابه أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، أي عسى الله أن يجعل الخير في رفعها، ولا شك أنه خير عظيم إن صرف الله عز وجل الناس إلى الاشتغال بإحياء الليالي العشر، وهذا أعظم في أجورهم. إلا أن الإنسان إذا أحيا ليالي العشر كاملة فلا شك أنه مصيب لليلة القدر، وأنه سينال هذه الفضيلة بلا إشكال لنص النبي صلى الله عليه وسلم على كونها داخل العشر. نعم. ويدعو فيها بما ورد، ويدعو في ليلة القدر إذا أريها بما ورد، والسبب في ذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أرأيت لو أني أريت ليلة القدر ما أقول؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقالت أريت ليلة القدر، استدل بعض العلماء بقولها أريت على أن السنة دالة على أن بليلة القدر أمارات وعلامات، وأنها أن الإنسان يتبين بهذه العلامات أن الليلة ليلة القدر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أريت ليلة القدر، وتوسع العوام في ذلك وأحدثوا في ذلك بدعا وأمور لا أصل لها في الشرع في الدلالة على ليالي القدر، والصحيح أن هذا أمر موقوف عنه ومسكوت عنه والله أعلم بالعلامات التي تكون واللقاء، ولكن إمام العلم رحمة الله عليه من قال إن الله وصف هذه الليلة بنزول الملائكة، والملائكة السكينة، والسكينة تخشى معها الطمأنينة للناس خاصة في المساجد، قالوا فالغالب أن الإنسان يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما لا يجده في غيرها من الليالي، لأن الملائكة تتنزل